من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الطهارة في شرائع الإسلام إلى ماء البئر. نعم، إلى ماء البئر. طبعا ماء البئر يقولون بأنه مجمع ماء نابع من الأرض، أي مجمع ماء الماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا، يعني غالبا هذا الماء ما يتعدى، يعني ما يطلع من هذا البئر، وإنما يبقى موجود داخل البئر، ولذلك قال لا يتعداها غالبا. ممكن أحيانا زيادة ماء في هذا البئر يطلع أحيانا ربما، ولكن غالبا لا يتعدى البئر، ولا يخرج عن مسماها عرفا، لا يخرج عن مسماها عرفا، يعني حتى لو الماء طلع من هذا البئر بحسب العرف ما يقولون بأن هذا الماء شنو صار، بل صار ماء غير بئر، مثل ما العيون أو ما شابه ذلك في الحقيقة والواقع. إذن ماء البئر مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا. بل يقول المحقق الحلي رحمة الله عليه: وأما ماء البئر فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة، يعني ينجس بتغيره، يعني إذا أحد الأوصاف الثلاثة سواء كان اللون أو الطعم أو الرائحة غيرت هذا الماء، إذا غيرت هذا الماء جراء ونتيجة لوقوع النجاسة فيه فإنه ينجس إجماعا، فإنه ينجس إجماعا في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مطلب جديد: وهل ينجس بالملاقات؟ يعني إذا وقعت هناك نجاسة في هذا البئر، إذا وقعت نجاسة في هذا البئر لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، وإنما هذا البئر وقعت فيه نجاسة، بول، يعني غائط، دم، غير ذلك من النجاسات، بلي فيه تردد. شنو فيه تردد؟ يعني هناك أقوال في هذه المسألة، البعض من الفقهاء قال بأنه النجاسة مطلقا، بلي النجاسة ينجس، بلي سواء كان تغير لونه أو ما تغير لونه، سواء وقعت فيه نجاسة قليلة أو كثيرة ينجس في الحقيقة، النجاسة مطلقا. هناك رأي يقول بأن الطهارة، بل يا طاهر، إذا لاقته النجاسة هذا البئر فهو ملحق بالماء الجاري، وبالتالي شنو؟ وبالتالي بلي طاهر، ويستحب النزح، يستحب النزح. نعم، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث: الطهارة ووجوب النزح تعبدا للروايات التي سوف نتعرض إلى بعضها. طاهر، ولكن يجب النزح. لماذا؟ يقول لأنه عندنا روايات، وهذه الروايات تدل على الوجوب. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع، هناك رأي رابع: الطهارة إن بلغ ماءه كرا فلا ينجزه شيء، لا ينجسه شيء، والنجاسة إن بلغ أقل من الكر، والنجاسة إن بلغ أقل من الكر. نعم، والنجاسة بل إن بلغ أقل من الكر، والنجاسة إن بلغ أقل من الكر يعني بل ينجس بالملاقات. بل ولكن نحن نعتقد بأنه القول بالطهارة هو الأولى كما عليه الفقهاء المعاصرين الآن، بقول الرضا عليه السلام توجد رواية عندنا: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير، يعني تغير أحد أوصافه. ولكن العلام المحقق الحلي رحمة الله عليه ماذا يذهب؟ يذهب إلى النجاسة، يقول: والأظهر التنجيس. بل عندما يقول وهل ينجس بالملاقات فيه تردد كما أخذنا هذه الأقوال، ولكن المحقق الحلي رحمة الله عليه ماذا يقول؟ والأظهر التنجيس، والأظهر التنجيس بالملاقات. نعم، الآن ننتقل إلى مطلب جديد، ننتقل إلى مطلب جديد: كيف يطهر هذا البئر عندما تقع فيه النجاسة؟ كيف يطهر؟ طبعا على رأي المحقق الحلي الذي يقول بأن البئر شنو ينجس بالملاقات، كيف نطهر هذا البئر؟ يقول: وطريق تطهيره ماذا؟ بنزح جميعه. متى؟ يقول: إن وقع، هذه إن شرطية، إن وقع فيها مسكر، إن وقع فيها مسكر، بل إن وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة الذي هو دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، على قول مشهور، أو مات فيها بعير. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. شوفوا هذه الروايات طبعا كثيرة موجودة عندنا في هذا الباب. بلي مثلا هذه الرواية في خبر عبد الله بن سنان عن الإمام عليه آلاف التحية والسلام، ربما الإمام الصادق، يقول: فإن مات فيها قرد أو صب فيها خمر نزح الماء كله. بلي وفي رواية أخرى: في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر، فقال: ينزح الماء كله. ورواية أخرى: وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح، يعني كلها تنزح. بلي كذلك عن الإمام الكاظم عليه السلام: ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. بلي إلى غير ذلك طبعا من الروايات، طبعا من الروايات، نعم هناك روايات، طبعا روايات كثيرة في هذا المجال. في خبر زرارة: بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر، قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. المهم هذه الروايات كثيرة في الحقيقة والواقع. بلي الآن ننتقل إلى مطلب جديد: فإن تعذر استيعاب مائها، فإن تعذر استيعاب مائها، يعني إخراج جميع ماء البئر، يعني إذا ما قدرنا أن نطلع كل ماء البئر باعتبار البئر ربما كبير وبالتالي فيه ماء كثير، ما نقدر نطلع كل الماء، ما نقدر نطلع كل الماء الذي موجود في البئر، فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربع، شلون يعني تراوح عليها أربع؟ يعني أربعة اثنين يتبادلون مع اثنين آخرين في الحقيقة. بلي يعني كل اثنين يريحان الآخرين، لذلك سمي بالتراوح. ها يعني اثنين يشتغلون يزيحون بالماء النوبة، بعدين دول يرتاحون يجون اثنين آخرين شنو يعني يزيحون الماء إلى أي وقت؟ بل يقول يوما إلى الليل، إذا كان الماء كثير في الحقيقة. إذا كان الماء كثير أربعة يتراوحون اثنين باثنين دفعتين، يظلون يبقون إلى يوم واحد إلى الليل، يعني نهار، يعني طيلة النهار مثلا 11 ساعة 12 ساعة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإن تعذر استيعاب مائها لكثرته تراوح عليها على البئر أربعة كل اثنين دفعة يوما إلى الليل. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يقول مطلب جديد كذلك، وبنسح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يقول وبنسح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو حمار أو بقرة، وهذا طبعا ما موجود في القواعد واللمعة وعن مصباح السيد المرتضى والنهاية للشيخ الطوسي رحمة الله عليه زين، وكثير من الروايات وكثير من الفقهاء، عفوا كثير من الفقهاء الذين يذهبون إلى هذا الرأي في الحقيقة. بل مولانا العزيز. وطبعا هذا مسألة الحمار أو البقرة، هناك جملة طبعا من العلماء يذهبون إلى هذا الرأي، وربما استفيد من هذه الرواية قول الباقر عليه السلام في خبر عمرو بن سعيد بن هلال حين بلغ في السؤال إلى الحمار والجمل. بلي فقال كر من ماء، بلي كر من ماء. المهم المهم بلي وبنسح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة. زين وبنسح سبعين، وبنسح سبعين، وبنسح سبعين بلي إن مات فيها إنسان. طبعا هذه كلها للروايات طبعا، وإحنا إذا أخذنا هذه الرواية جميعا راح نتأخر حقيقة. وبنسح سبعين إن مات فيها إنسان، وبنسح خمسين دلوا طبعا دلاء، يعني سبعين دلاء وكذلك خمسين دلاء. وبنسح خمسين دلاء إن وقعت فيها عذر يابسة فذابت. والمروي أربعون، والمروي أربعون أو خمسون دلاء، نعم، أو كثير الدم كذبح الشاة. والمروي من ثلاثين إلى أربعين، جيد. وبنسح أربعين دلاء إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور. بلي أو سنور، بلي والسنور في الحقيقة هو القط البري أو الهر البري، يعني صغير الحجم. بلي هذا السنور، نعم نعم مولانا العزيز. بلي وبنسح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه، يعني كالغزال والقرد وما شابه ذلك. زين ولبول الرجل، ولبول الرجل، ولبول الرجل، ولبول الرجل، ولبول الرجل كذلك، يعني وبنسح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه ولبول الرجل. زين مطلب جديد. وبنسف عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير. الرعاف يعني هذا الإنسان مرات يطلع من خشم دم بلي، والرعاف اليسير. والمروي دلاء يسيرة، والمروي دلاء يسيرة. زين، مطلب آخر. وبنسح سبع دلاء لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، ولبول الصبي الذي لم يبلغ، ولاختسال الجنب بلي، طبعا بالتأكيد إذا لم يكن جسمه نجسا بعين المني والبول، وإلا إذا كان جسمه نجس بعين المني والبول نزح الأشياء اللي إحنا قلناها في بداية النزح في الحقيقة وفي طريقة التطهير بلي. نعم، ولوقوع الكلب وخروجه حيا. نعم، هذه شنو؟ سبع دلاء. وبنسح خمس دلاء لذرق الدجاج الجلال. هذا الدجاج الجلال الذي اعتاد على أكل العذرة أو أكل نجاسة بلي. أما إذا أكل الدجاج العذرة مرة ومرتين فلا يسمى جلالا بلي. وبنسح ثلاث لموت الحية والفأرة إذا لم تنتفخ ولم تتفسخ. زين، وبنسح دلو واحد لموت العصفور وشبهه مثل القناري والبلبل والخطاف وغير ذلك. زين، ولبول الصبي الذي لم يغتدي بالطعام هم دلو واحد إذا بال. وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب 30 دلوا. نعم، وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب 30 دلوا. شنو هذه المسألة؟ هذه المسألة انه افرض هناك عندنا بئر، وهذا البئر افرض مطرة السماء، فجاء هذا المطر الى الخرء، جاء الى بلي البول، جاء الى العذرة، وجاء بالخرء والبول والعذرة هذا الماء مال المطر، وماذا ادخلها في هذا البئر. هنا كيف نطهر هذا البئر؟ يقول 30 دلوا. شوف، يقول وفي ماء المطر الذي جاء بالبول والعذرة وخرء الكلاب وجاء بها، وين خلاها؟ خلاها في البئر. كيف نطهره؟ يقول 30 دلوا في الحقيقة بلي. ولذلك هناك رواية طبعا بلي مولانا العزيز كخبر كردوية، سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب، قال عليه السلام ينزح منها 30 دلوا. بل ينزح منها 30 دلوا بلي. الآن بقى مطلب أخير، ما هو الدلو الذي يجب أن ينزح فيه هذا الماء الذي في البئر؟ بلي مولانا العزيز، هنا يجب أن يتقيد بما جرت العادة عليه، يعني قضية عرفية. هنا هذه مسألة حكمها إلى العرف في الحقيقة، لا نقول كبير ولا نقول صغير، وإنما عادة الناس، عادة المجتمع، بيش ماذا يستخدمون من دلاء لإخراج الماء من آبارهم؟ بلي، يقول والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها. بلي على تلك البئر، يعني هذه البئر شلون يستعملون عليها؟ أي دلو؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذا نكتفي لأن وصلنا إلى فروع ثلاثة إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.